بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وقدوتنا وإمامنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى على تيسير هذا اللقاء في هذه البلاد المباركة قطر، وفي هذه المدينة مدينة الدوحة، حفظها الله وحفظ أهلها بالإسلام والسنة، وفي هذه المكتبة العلمية التي تنسب إلى عالم فاضل وعلامة قاض نفع الله به في الدعوة إلى الله وفي القضاء وفي الحكم بالشرع وفي تأليف المؤلفات النافعة وفي تعليم الناس الخير والسنة ونشر التوحيد، الشيخ أحمد بن حجر آل بن علي البطامي رحمه الله رحمة واسعة وغفر له ولجميع علماء المسلمين. فالحمد لله على تيسير هذا اللقاء في هذه المكتبة العامرة، وأشكر الله عز وجل على هذه النعمة، ثم أسأل الله جل وعلا أن يجزي إخواني القائمين على هذه المكتبة والقائمين على هذه النشاطات العلمية المباركة والدروس وحفظ القرآن والسنة والمتون العلمية وتدريس التوحيد والعقيدة، أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء، فإنهم على ثغر من ثغور الإسلام بتعليم العلم ونشره والدعوة إلى الله، وهذا من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، كما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذا حبيب الله وخليل الله وخيرة الله في خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هذه صفته: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على السير على سنته صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره والدعوة إلى ما دعا إليه. ثم بعد، أيها الإخوة، بعد هذا نحن اليوم في هذه الليلة على موعد بدراسة كتاب أو رسالة القواعد الأربعة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وهذه الرسالة المختصرة نافعة جدا وعظيمة، وفيها فوائد تهم كل مسلم ومسلمة، استنبطها الشيخ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبه عليها لعظيم الحاجة إليها، فإن كثيرا من الناس غلطوا في مقام التوحيد والعبادة وأهملوا هذا الجانب حتى وقعوا في الشرك وسوغوه وحسنوه وزينوه، وانتشر عند كثير من أقطار المسلمين مظاهر الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا قيل لهم هذا باطل وهذا شرك، ردوا على القائل وقالوا: هذا لا يضر ولا يؤثر في الدين، أعني أفعالهم الشركية الكفرية المخرجة من الملة. ومن أعظم أسباب ذلك جهلهم بكتاب الله وجهلهم بالسنة. ولهذا نبه الشيخ على هذه القواعد الأربع، نبه عليها وبيّن دلائلها من الكتاب والسنة، حتى ينتبه كل مسلم ويحذر من الشرك ويعرف كيف طريقة أهل الشرك ويسلك مسلك الكتاب والسنة. لكن كما تعلمون، الشيخ رحمه الله الشيخ محمد وضع الرسالة على سبيل التسهيل والتقريب، فلا يصح أن يكون الشرح على سبيل التوسع والتصعيب، وإنما يكون مساعداً ومقرباً للمعنى، والمعنى واضح. فكل مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما تراها وكما تقرأها كلها واضحة وسهلة وقريبة من أفهام القراء، ليس فيها الألفاظ الصعبة الفلسفية أو الكلامية أو المنطقية، وليس فيها الاستعانة بقواعد أهل البدع، بل كلها مبنية على الكتاب والسنة، وواضحة العبارة وسهلة ومفهومة المعنى. الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قبل ما نبدأ بقراءة الكتاب، هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي النجدي، ولد سنة 1510 وتوفي سنة 1620 عن 91 سنة. نشأ نشأة صالحة، حفظ القرآن وتعلم على علماء أهل بلده، ثم حج لما بلغ ودرس عند علماء مكة وكذلك المدينة، وتلقى العلم عن علماء وقته في البلدان التي مر عليها، ثم سافر إلى الأحساء وإلى الزبير وطلب العلم وأخذه وتلقى عن المشايخ في تلك البلدان، وتنبه إلى الأخطاء التي كان يفعلها الناس ويسكت عنها العلماء، فكان رحمه الله ينبه العلماء وينبه أصحابه، فكثير منهم يقول نخاف من سطوة العامة، نخاف من كلام الناس، ونخاف من السلطان، فكان رحمه الله ينصح للجميع، وصار لذلك أثر بالغ. ثم بعد ذلك التقى، اختصر أنا في سيرته، التقى بالأمير محمد بن سعود في الدرعية، واتفق هو إياه على نصرة العقيدة والدعوة إلى الله، وصار له قبول، وانتشرت الدعوة، وظهرت مؤلفاته، وبثت رسائله، وتبين لكثير من الناس الحق، فتركوا الشركيات وتركوا الخرافات والبدع والمحدثات، وانتشرت السنة، فصار يطلق على هذا الإمام أنه مجدد، لأنه أحيا في الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدد فيهم من درس بسبب كثرة الخرافات وعلماء الضلالة، حتى توفاه الله وهو على العلم والتعليم والتأليف والتدريس والفتيا والرد على المخالفين من عباد الأضرحة والغلاة في المتصوفة وأمثالهم، فرحمه الله رحمة واسعة وغفر له وأسكنه في سيح جناته، وجمعنا الله وإياكم وإياه مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة والسلف الصالح، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب الدعاء. هذه الرسالة الآن نستمع إليها ثم نعلق على ما تيسر منها. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال الإمام مجدد الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. هذه المقدمة للشيخ رحمه الله، جرت عادته في كثير من المؤلفات أنه يبدأ بالدعاء وسؤال الله عز وجل الرحمة والهداية للقارئ، وهذا من لطفه وحسن تأليفه، وهذه الدعوات الطيبة تحمل معاني كثيرة جدا يضيق الوقت عن شرحها، لكن إذا تأملها المسلم أو طالب العلم تبين له ما فيها من الخير. نعم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. نعم، يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية لماذا ذكرت هنا؟ الجواب: لأن الله عز وجل أمر العباد أن يكونوا حنفاء، فأنا وأنت وكل مسلم ومسلمة يجب أن يكون حنيفا، يجب أن يكون حنيفا، لقوله تعالى في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فأمر الله عز وجل بأن نكون إيش؟ حنفاء. ومدح الله إبراهيم الخليل فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يعلم أصحابه في أذكار الصباح والمساء: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هنا يتوجه السؤال: ما المراد بأن أكون حنيفا؟ كيف أن أكون حنيفا؟ ما هي الحنيفية؟ شرحها الشيخ شرحا واضحا موافقا للكتاب والسنة، فقال: الحنيفية ملة إبراهيم، هي ملة إبراهيم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما هي؟ قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. إذن إخلاص العبادة لله والبراءة من الشرك هي الحنيفية. طيب، من جهة اللغة لماذا سميت الحنيفية بهذا الاسم؟ الحنيف في أصل اللغة المائل، مال عن الشيء يقال له حنيف، أو حنف عن الشيء مال عنه. طيب، لماذا في هذا اللفظ اختير المائل؟ الجواب: لأن التوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات، لا بد فيه من نفي وإثبات، لا إله إلا الله. فالحنيف يتبرأ، يترك الباطل والشرك والكفر ويتمسك بالإسلام والتوحيد والإيمان. ولهذا قيل في تعريف الحنيف: المقبل على الله المعرض عما سواه. قيل في تعريف الحنيف: المقبل على الله يعني بالتوحيد والإيمان، والمعرض عما سواه معرض عن الشرك بغيره ودعاء غيره. إذن الحنيفية باختصار أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذا الشيء واجب على من؟ على كل مخلوق، على كل ابن أنثى، على كل آدمي، على كل جني، أن يكون حنيفا مخلصا لله مقبلا على عبادته متبرئا من الشرك والكفر متبعا محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا واجب على جميع الخلق، لا يعذر أحد بتركه ولا يرخص لأحد بالتجاوز عنه. كل العباد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ومن دخل في دين الإسلام فقد صار حنيفا. لماذا؟ لأنه تمسك بالتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج، هذا التوحيد، وتبرأ من إيش؟ من الشرك والكفر. وهذا معنى الحنيف. قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال عبد الله بن عباس ليعبدون أي يوحدون. بيّن الله عز وجل الحكمة من خلق الجن كلهم ومن خلق الإنس كلهم أنهم خلقوا لأجل عبادة الله، لم يخلقوا لعمارة الأرض، لم يخلقوا ليبحثوا عن الحكم، لم يخلقوا ليبحثوا عن الذهب والفضة، لم يخلقوا لأجل الزرع والحرث، لا، كل هذه الأشياء سخرت لهم، سخرت لهم، سخر الله لهم ما في السماوات ما في الأرض لأجل أن يعبدوا الله وحده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنا وأنت كل مخلوق من جني أو إنسي واجب علينا أن نحقق هذه الحكمة التي لأجلها خلقنا. إذا حققناها بأن أخلصنا العبادة لله وتبرأنا من الشرك صرنا حنفاء، وإذا لم نحققها نسأل الله العافية والسلامة يكون العبد قد أشرك بالله فوقع في الشرك. فلا بد أن يخلص المسلم عبادته لله وأن يتبرأ من الشرك. إذا لم يحصل هذا إيش يكون؟ إذا لم يحصل أن يحقق العبد العبادة لله، إذا لم يحققها لله صارت لله ولغيره، أو لم يعبد الله مطلقا صار إيش؟ كافرا مشركا. وبهذا هل إذا عبد الله تقبل منه العبادة؟ نقول لا، ما دام أنه أشرك مع الله غيره وصار يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويسجد لغير الله هذا مشرك كافر ولا تنفعه عبادته. مثل ما قال الشيخ الصلاة الآن، لو واحد يصلي وهو على غير طهارة، هذا مثال يقرب به الشيخ للعامي، المثال واضح، تقول توضأ ثم صل، قال لا أصلي وأنا محدث، ما تقبل صلاتك. طيب قال أنا توضأت قبل قليل لكني أحدثت الآن، الحدث هذا أو أفسد الصلاة، أفسد الوضوء، أفسد الطهارة. كذلك الشرك إذا وقع في أعمالك، الشرك الأكبر المراد به الشرك الأكبر هو الذي يحبط العمل، أما الشرك الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي صاحبه. المراد الشيخ هنا الشرك الأكبر، سيأتي إيضاحه إن شاء الله. فالشرك الأكبر إذا وقع فيه الإنسان أحبط العبادة ولا جميع العبادات، أحبط كل شيء. قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذا الذي يقول يا علي يا حسين يا ميرغني يا بدوي يا عبد القادر يا جيلاني، أو يقول يا محمد يا رسول الله إني أستغيث بك المدد المدد، هذا إيش صار له؟ أحبط كل أعماله، بره بوالديه، صلاته، عمرته، حجه، زكاته، أحبطها. الله عز وجل يقول لنبيه لئن أشركت لا يحبطن عملك، وقال للأنبياء والأمم السابقة ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون في سورة الأنعام. وأما في الآخرة قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، أعوذ بالله. فهذا يجعلك تهتم للسلامة من هذا الشرك. لو قيل لك فيه وباء، وباء نزل في البلاد، وباء مهلك، وسبب الهلاك هو كيت وكيت وكيت، إن وقعت في السبب هذا هلكت مع الناس، الناس يهلكون بسبب الوباء، فش تسوي؟ تقول وش طريقته؟ وش هذا الوباء هذا اللي خلينا أموت، يخلي عيالي يموتون وزوجتي تموت وبناتي يموتون، وش الوباء هذا؟ يقول منتشر في كل مكان، لكن فيه إذا اتقيت أشياء معينة سلمت منه. تجد الإنسان ايش يسوي؟ يسأل ويتصل وين؟ وين يوجد هذا؟ وكيف اتقيه؟ وكيف أسلم منه؟ طيب في وباء الشرك أعظم منه، إذا وقعت فيه أحبط كل أعمالك وجعلك خالدا مخلدا في النار، ها احذر منه. ولهذا الشيخ قال عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة اللي هي الشرك. كيف؟ قال هذه أربع قواعد تفيدك في الموضوع، تفضل. قال رحمه الله القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه القاعدة الأولى، وهي أن تعلم ويستقر في نفسك معرفة هذا المعنى الذي ورد في القرآن مؤكدا وموضحا في مواضع كثيرة من القرآن. ما هو؟ أن الكفار الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم كأبي جهل وأبي لهب، صناديد قريش وكفار قريش، عوامهم وعلماءهم وسادتهم وكبارهم وأغنياءهم، كيف عقيدتهم؟ قال: كانوا يعتقدون أن الله الخالق. إذا قيل لهم الله هو الخالق يقول نعم، إذا قيل لهم الله هو الرازق يقول نعم. لكن هذه المعرفة ما نفعتهم، لأنهم لم يأتوا بتوحيد العبادة، لم يخلصوا العبادة لله، ولموجبات أخرى. يعني ليس هذا فقط الموجب لكفرهم، مثل إنكارهم البعث، هم ينكرون البعث، وبعضهم يصدر منه كفريات أخرى غير هذه. لكن في الأصل هم يقرون بإيش؟ توحيد الربوبية. والدليل على هذا قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. من يملك؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، مثل النبات إذا خرج من الأرض وحيا بعد موتها، ومثل البيض الذي يخرج، ومثل المولودات التي تولد، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. الله عز وجل يبين أن الكفرة يقولون الله عز وجل هو المنفرد بذلك، ليس اللات ولا العزة ولا هبل ولا عيسى بن مريم ولا الجن الصالحين ولا الملائكة، ولا ينسبون أن هذه الأشياء تخلق وترزق. فقل أفلا تتقون، أي تخلصون له العبادة وتتركون عبادة ما سواه. فهذا إقرار المشركين بالربوبية. لكن انتبه، لماذا نحتاج إلى هذا؟ الجواب: لأن كثيرا من عباد الأضرحة والمشركين الذين في عصر الشيخ وحتى الآن، إذا قيل لهم هذا شرك قالوا: نحن نقول الله الخالق الرازق، وهذا يكفينا، يكفينا أن نعترف أن الله الخالق الرازق. فنحن نرد عليهم بهذه القاعدة وبهذه الأدلة الشرعية، ودلائلها كثير في القرآن. هذا رقم واحد. رقم اثنين، انتبه، إقرار الكفار بتوحيد الربوبية ليس إقرارا تفصيليا على الوجه الذي جاء في الكتاب والسنة، لكن إقرار جملي، حتى لا يورد عليك مورد من خبثاء دعاة الشرك فيقول لك يعني الكفار يعرفون تفاصيل توحيد الربوبية ويقرون بها. ولا، لا يلزم هذا، ولكنهم يقرون أن الله الخالق الرازق إجمالا، فلم ينفعهم ذلك ولم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا يكفيكم، ما دمتم من تعرفون الخالق فأنتم أحسن من غيركم، خلاص هذا يكفي، نتفق نحن وإياكم على الإقرار بالربوبية والموضوع الثاني نشوفها بعدين. لا، فاصلهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ولم يكتفي منهم بهذا. فمن إرادات عباد الأضرحة ودعاة الشرك المتأخرين أنهم يقولون يعني أنتم تزعمون، يخاطبون أهل السنة، يقول أنتم تزعمون أن الكفار يعرفون تفاصيل توحيد الربوبية ويقرون بتوحيد الربوبية على وجه التفصيل. نقول لا، لم نقل هذا ولم يقل العلماء هذا. ثالثا، من المسائل المتعلقة بهذا أن، وقد قلتها قبل قليل، أن إنكار المشركين لتوحيد العبادة وعدم انقيادهم لما دعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بإخلاص العبادة لله، ليس هذا الموجب الوحيد لكفرهم، فهناك عدة موجبات. فهم كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. ثانيا، لم يخلصوا العبادة لله، هذا اثنين. ثالثا، لم يقروا بالمعاد، وهذا كثير منهم، ليس كلهم طبعا. لكن نحن نحتج على عباد الأضرحة المعاصرين ممن ينتسب للإسلام، فنقول لهم إن إقرار المشركين الأوائل بالربوبية لم يكن محل ترحيب ولا محل ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الكفرة، بل جعله حجة عليهم: كيف أنتم تقرون بالربوبية ولم تخلصوا العبادة لله عز وجل؟ طيب، إذن خلاصة القاعدة هذه ما هي؟ خلاصة القاعدة أننا نعرف أن الإقرار بالربوبية وحده لا يكفي في الدخول في الإسلام، بل يجب أن يضم العبد إلى ذلك توحيد العبادة لله عز وجل وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. القاعدة الثانية أن تعلم أنهم يقولون كذا وكذا، يعني ينبه الشيخ رحمه الله إلى أمر عظيم ونافع لكل مسلم. ما هو؟ أن يقال لكل مسلم: ما هو مستند الكفار المشركين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في صرفهم العبادة لغير الله؟ ما هو المستند؟ ما هو الأساس اللي بنوا عليه صرف العبادة لغير الله؟ لماذا كفار قريش، كفار جزيرة العرب اللي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم الإسلام ثم أسلموا، من مات منهم على الكفر أو من كان كافرا قبل إسلامه، ما هو دليلهم؟ ما هي حجتهم؟ بماذا يستندون؟ انتبه حتى تقيس وتلحق النظير بنظيره، وتعرف أن هذا الحجة يكررها كل مشرك حتى هذه الساعة. ما هو المستند؟ ذكر الله عز وجل حجة الكفار في القرآن حجة الأولى في سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه، يعني من دون الله، أولياء، يعني يعبدونهم ويستغيثون بهم وينادونهم ويطلبون منهم الحاجات ويذبحون لهم ويقدمون لهم النذور والقرابين، يتقربون إليهم، يرضونهم بالعبادات. اتخذوا من دون الله أولياء. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. زلفى يعني درجات، يعني إذا نحن عبدناهم صرفنا لهم هذا الشيء من ذبح أو قربنا لهم قربانا أو طفنا بهم أو تمسحنا بهم، هذا يجعلنا نتقرب إليهم وهذا يقربنا إلى الله. نفس العبادة اللي نصرفها لهؤلاء تقربنا إلى الله زلفى. فالله عز وجل جعل هذا من أسباب التقرب إليه. هكذا يظن الكفرة: ما نعبدهم، هنا العبادات، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أول شيء في الآية دليل للقاعدة الأولى، ما هي في الآية نفسها دليل على القاعدة الأولى؟ إيش يا شباب؟ إلى الله. يعترفون بوجود إيش؟ يعترفون بوجود الله ويعترفون أنه هو المقصود الأعظم، صح ولا لا؟ صح. فهم يقرون بأنه الذي ترفع إليه الأشياء وأنه يتقرب إليه، فليس كما يظن أو يزعم دعاة الشرك أن المشركين ما يعرفون إلها ولا يعرفون خالقا ولا يقرون برب. لا، هذا رقم واحد. رقم اثنين أنهم يتقربون إلى هؤلاء المعبودين من دون الله، يتقربون إليهم بأنواع العبادات ليس لذاتهم هم، ليس لذات المخلوق أو الولي أو المعبود من دون الله، بل يقول حتى يقربني، إذا تقربت إليه ورضي عني هذا إيش يصير؟ يقربني إلى الله، والله عز وجل يقربني إليه، لأن وضع الله هذا حتى يقربني إليه. طيب إن ثم قال الله عز وجل ردا عليهم: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، هذا تهديد. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، كاذب في زعمه أن هذا يقربه إلى الله زلفى، وكفار لأنه أشرك بالله في عبادته لغير الله، كفار صيغة مبالغة، شديد الكفر، هذا من أعظم الكفر. طيب وش الشاهد من هذا؟ نقول الشاهد من هذا أن المشركين المتأخرين، سواء ممن ينتسب للإسلام أو ينتسب إلى النصرانية أو ينتسب إلى اليهودية أو ينتسب إلى المجوسية أو ينتسب إلى البوذية، كل أنواع الكفرة هؤلاء اللي أشركوا بالله كلهم يكررون نفس هذه الحجة. اللي يأتي عند أصحاب القبور ويطوف بها ويذبح لها وينذر لها، يقول هذا الولي أو هذا المعبود إذا رضي عني، طبعا بعضهم ما يسميه معبود حتى يتهربون، لكن ما يهمنا نحن التسميات، يهمنا الواقع، يقول إذا رضي عني وش يصير؟ يقربني إلى الله، يقربني إلى الله زلفى. هذه نفس الحجة. إذا أنت نظرت تقول ما بينك وبين كفار قريش فرق، فاتضح لك التوحيد لما تفهم هذه القاعدة. طيب في حجة ثانية للمشركين، ما هي؟ الشفاعة. قبل أن ندلف إلى الحجة الثانية ونشرحها أو نعلق عليها، أذكر لكم قصة سمعتها من أحد إخواننا السلفيين الذين هداهم الله عز وجل بعد أن كان مشركا وهو من أهل مصر. يقول لي أعطني كتاب فلان من الصوفية، أحد الكتب فيها تراجم للصوفية وكتاب سيء، فخشيت أنا، قلت كيف تقرأ هذا الكتاب خطير وفيه بدع؟ قال أنا سأرد على بعض، هو بدأ يطلب العلم ويريد أن يرد على بعض الخرافيين لما فيه من الضلالات. فقال أنا كنت صوفي وضال وهدانا الله للتوحيد، لكن بقول لك اللي حصل لي وأنا صغير، قصة اسمعوها يا شباب وما فيها من العبر بما نحن فيه الآن، هذا معاصر ما هو بشيء. فيقول كنا في الدرس ونحن صغار مع الأستاذ الذي يدرسنا، شيخ الطريقة أو شيخنا هذا، ونحن زي المريدين يسمونه، يقول فيقول لنا ونحن صغار: قولوا مدد يا سيدي فلان، مدد، مدد يا سيدي فلان، مدد. يلقن إيش؟ الصبية الشرك، يلقنهم طلب المدد من سيدهم أو هذا المعبود. فيقول مرة من المرات قلنا له: يا أستاذ أو يا شيخ، ليش نقول مدد يا سيدي فلان؟ ليش ما نقول مدد يا الله؟ شوف الفطرة. فقال الخبيث، أورد شبهة وسوف نرد عليها، قال: أنتم لا تستطيعون المدد من الله، إذا جاءكم ما تطيقونه، ما تتحمل قلوبكم، فالمدد هذا ما تتحملون أنتم إذا جاءكم من الله مباشرة. طيب قال: أنا أعطيكم مثال. المشرك دائما يقيس الأمثال، الله جل يقول: فلا تضربوا لله الأمثال، ولم يكن له كفوا أحد، لكن هذول المشركين يشبهون الله بخلقه. قال: لو الكهرب الضغط العالي هذا، جبت راديو مسجل وضعته على خط ضغط عالي، وش يصير في المسجل؟ ينفجر. إذا جاءك المدد من الله مثل الضغط العالي دخل على قلبك، وش يصير لك؟ يفقع قلبك، تفجر قلبك. لكن الله عز وجل يعطي الأوتاد السبعة اللي ماسكين الأرض، أوتاد سبعة، والأوتاد يعطون الأقطاب، والأقطاب يعطون الأولياء، والولي يعطيك اللي يناسبك. عشان كذا أنت تطلب المدد منين؟ من سيدك فلان، يا سيدي فلان، يعني محولات، يقول هذا يعني ينزل المدد لين يجي لك اللي قد قلبك، يناسب قلبك. شوف المشرك يشبه الخالق بايش؟ بالكهرب. تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. ثانيا يتهم الله عز وجل ويصف الله بالعجز، لأنه زعم الخبيث أن الله يعجز أن يوصل إلى قلب عبده ما يناسب حاله، وأما الولي ما يقدر، أما الله عز وجل يعجز أن يوصل إليك ما يناسب حالك. فشبه الله بخلقه ثم وصف الله بالنقص والعيب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا حال كل مشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله عاجز أن يوصل إلى قلبك ما يناسب حالك من المدد ومن الألطاف ومن التوفيق، والولي هو اللي يقدر. ثم هذا الولي الله عز وجل وكلهم يقسمون على العباد، تفتري على الله الكذب، تفتري على الله الكذب. يا ويلهم من الله عز وجل، يا ويلهم من الله، كيف يضلون عباد الله، كيف يحرفون الناس من الإسلام الصافي، من التعلق بالله وحده الحي القيوم، يصرفونهم إلى المعبودين، إلى المخلوقين. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهؤلاء كفرة مشركون خبثاء، أعداء الله ولرسوله، مضادون للقرآن، مضادون للسنة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، سبحان الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذا نفس الكلام اللي يقوله المشركون القدماء، يقوله المشركون المعاصرون، كلهم سواء. باقي حجة ثانية عند المشركين يرددونها نسمعها، وهي الشفاعة. يقول الله عز وجل عن المشركين الأوائل وعن كل مشرك: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذا صرفوا العبادة للأموات أو للغائبين أو للمخلوقين، قالوا هؤلاء يشفعون لنا عند الله عز وجل، هذا السبب أن حنا نصرف لهم العبادة، هذا السبب. وهذا يتكرر، اللي يأتون عند قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به ويطلبون منه المدد ويطلبون منه الدعاء ويطلبون منه الشفاعة، واللي يأتون عند قبور الأولياء، واللي يأتون عند قبور غيرهم، واللي يأتي عند المشاهد حتى لو ما فيها قبر، المشهد الفلاني والضريح الفلاني والمكان المزار الفلاني، كلهم يقولون حنا إذا جينا نطلب شفاعتهم، لأن لهم مكانة عند الله. حنا عندنا ذنوب، عندنا معاصي ولا يقبل الله منا، لكن ذولي لهم مكانة، فحنا إذا جينا عندهم وارضيناهم، طيبنا خطرهم، مرينا على قبورهم وذبحنا لهم وارضيناهم بالنذور وارضيناهم بالقرابين، رضوا عنا، وإذا رضوا عنا شفعوا لنا عند الله. حتى بعض المشركين يقول مثل، يمثل الخالق بالمخلوق، يقول مثل الملك إذا حط له وزراء وحجاب، ما يصلح تجي تتمر على الملك مباشرة، تروح وين؟ تروح للوزير تقدم معروضك وطلبك، والوزير هو اللي يشفع لك عند الملك. فيشبه الخالق بإيش؟ بالمخلوق، شبه الخالق بالمخلوق. والله عز وجل أبطل هذا في كتابه، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، في سورة السبع، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ما في واحد معين لله، ما في. بقي إيش؟ الشفاعة. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. طيب الأمر كله بيده، ليش تبحث عن غيره وتسأل غيره؟ أدعوه هو. حتى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهي حق، والنبي صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع في المحشر، نقول يا ربنا أرزقنا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، واسلك ما أرشدك إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أسباب لنيل شفاعته، النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها ووضحها، لم يقل ائتوني عند قبري، لم يقل افعلوا كذا وكذا من أفعال الخرافيين والشرك وأفعال الشرك، لا. قال عليه الصلاة والسلام لما سألها أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ذكر التوحيد. قال: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وهي نائلة إن شاء الله من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. جعل السلام من الشرك سببا لنيل الشفاعة. الثلاثة قال: إذا سمعتم المؤذن، توحيد الكلام، المؤذن كله توحيد، الله أكبر إلى قول لا إله، فقولوا مثل ما يقول: ثم سألوا الله لي وسيلة، ثم صلوا، فمن سأل الله لي وسيلة حلت له شفاعتي. يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم أسباب الشفاعة، أسباب نيلها هي التوحيد وطاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل الذهاب للقبور والأضرحة سببا للشفاعة. ولو كان هذا سببا لم يكتمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخترعه خرافي والصوفية وأمثالهم. فهذا أمر عظيم يجب التنبه له، وهو مزلة أقدام عند كثير من أهل البدع. باقي تنبيه، وهي أن الشفاعة مثبتة أو منفية، ورد هذا وهذا، فهي نوعان. فأهل السنة والجماعة ما ينكرون الشفاعة مطلقا، فالشفاعة منها ما هو حق ومنها ما هو منفي في القرآن والسنة. الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه اللي يقدر عليها الله عز وجل، الذي لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، مثل دخول الجنة، النجاة من النار، النجاة من عذاب القبر وأهوال القيامة، ومثل النصر على العدو، ومثل الشفاء من المرض ورد الغائب، وأمثال ذلك من الأشياء التي لا يملكها إلا الله، هذه ما تطلب من غيرها مهما كان. لكن إذا كانت يقدر عليها المخلوق، مثل يعني إعطاء الفقير المال، فقير يحتاج مال وهذا تاجر عنده زكاة، يقدر ولا ما يقدر يعطيه مال؟ هذا شيء مقدور عليه. ومثل واحد يحتاج إلى أن يقبل ابنه في المدرسة، هذا يقدر عليه المخلوق ولا ما يقدر عليه؟ يقدر عليه المخلوق. ومثل واحد يحتاج أن يشفع فيه حتى يخرج من السجن بسبب ديونه ويسعى في إخراجه من السجن، هذا يقدر عليه ولا ما يقدر؟ هذا يقدر عليه المخلوق. فإذا جت الشفاعة الحسنة من حي حاضر قادر في شيء يقدر عليه فلا بأس، هذا في حال في الدنيا. أما الميت لا يجوز، والغائب ما يجوز، واللي لا يقدر عليه إلا الله ما يجوز، هذا طلب الشفاعة هنا باطل. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله عز وجل في الآخرة، تطلب من الله عز وجل، اللهم ارزقنا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه تطلب من الله. طيب والشافع مكرم بالشفاعة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم شافع، وهو الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وسلم، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله، يعني يخرج بهذا المشركون، المشركون لا يدخلوا في هذا. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، حتى لو شفعوا فيه ما تنفع. ولهذا لا يتجرأ أحد بين يدي الله يوم القيامة أن يشفع في كافر أو مشرك، لا يشفع فيه، لأن الله لا يرضى عنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا بد من إذن الله عز وجل للشافع، ما في أحد يتجرأ. الملك في الدنيا أو الأمير في الدنيا يجي الوزير والملك كاره، يقول له الله يجزاك خير يا ملك، سو كذا سو كذا، والملك كاره، صح ولا لا؟ وما يبي هذا، بس يوم ذا ضغط عليه ضغط عليه وافق. هذا موجود رب العالمين، ما حد يتجرأ عليه ولا حد يشفع عنده إلا بإذنه. قياسهم قياس خبيث، قياس باطل، والله عز وجل منزه عن هذا الكلام الباطل اللي يقيس رب العالمين على الملك في الدنيا. تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. ولهذا يقول العلماء الشفاعة لها شرطان، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، فإذا لم يتحقق الشرطان ما في شفاعة. نعم، أحسن الله إليك. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا الآية. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الآية. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث. أحسنت. هذا المسجد أقرب مسجد لكم ليؤذن؟ نردد الأذان ونكمل إن شاء الله. القاعدة الثالثة أيها الأخوة الكرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء والصالحين، الأشجار، الأحجار، الشمس، القمر. يقول الشيخ: قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، هذا هو الشاهد. يعني هنا رد ضمني على تساؤل من بعض الناس، يقول: طيب يا أخي، أنت تساوي اللي يأتي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويطوف بقبره أو يناديه ويستغيث به أو يسجد له، وتساويه باللي يعبد الصنم والحجر؟ وبعضهم يقول: تساوي اللي يأتي للأولياء والصالحين باللي يعبد اللات والعزة؟ أتجعل الأنبياء والصالحين مثل اللات والعزة؟ هذا هو مورد هذه القاعدة، الرد على هؤلاء، أن إذا صرفت العبادة لغير الله بغض النظر عن المصروف إليه العبادة. ومعلوم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث لإنكار الشرك، وبعث لإنكار هذه العبادات الباطلة، ولا يرضى أن تصرف العبادة لغيره. وكان يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وحذر من ذلك شد التحذير. وكذلك عيسى بن مريم، قال الله عز وجل: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، إلى آخر الآيات في سورة المائدة. الشاهد أن هذا، لو سألك السائل: طيب وش الدليل على أنهم يعني لم يفرق بينهم؟ قوله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وذكر الشيخ تفاصيل الأدلة، دليل الشمس والقمر، أن هناك أناس يعبدون الشمس والقمر. قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، هذا الدليل صريح. في ناس يعبدون الملائكة، نعم، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين، يعبدوا الأنبياء بعد. ودليل الأنبياء قال: وإذ قال الله يا عيسى، الآية سمعتم قبل قليل. ودليل الصالحين: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يقول مسعود: جماعة، هذه الآية نزلت في ناس من كفار قريش كانوا يعبدون ناسا من الجن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وش صار؟ أسلم الجن، وكفار قريش مستمرين على ينادون الجن ويعبدونهم. فالله عز وجل قال: أولئك الذين يدعون، يعني يدعونهم، يبتغون إلى ربهم وسيلة، أسلموا، صاروا عباد يعبدون الله، مخلصين، موحدين، يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقيل قول آخر صحيح في الآية، وكل القولين صحيح، أنها نزلت في من عبد المسيح وأمه وعزيرا، وكلا المعنيين صحيح. قال: ودليل الأشجار والأحجار: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. مناة هذه حجر، صخرة، والعزى شجرة، واللات قولان، اللات بالتشديد قراءة رجل كان يلت يخلط، يلت يخلط. السويق، السويق هو البر المحمص، البر إذا خلط بتمر أو عسل وطبخ يكون طيب، فكان هذا يلت للحجاج ويخلطه ويقسم، يعني محسن، محسن كبير من الصالحين. بعد مدة، بعد ما مات، عظموا قبره وإيش وعبدوه، حتى يقول: واللاتي والعز، هذا أيمانهم، يحلفون بهم من تعظيمهم تقديسهم للصالحين. والعزة شجرة كان يسمعون منها أصوات فيها جنية سوداء طلع أصوات يعظمونها، ومنات صخرة بيضاء يذبحون عندها يعظمونها. فهذا الدليل على أنهم عبدوا شجر وعبدوا حجر، ها، وعبدوا اللات. هذا والقول الثاني في اللات بالتخفيف، صنم كان يعبد في الطائف، قيل هذا أيضا. المقصود أنهم يعني عبدوا إيش؟ أحجار مثل ما قال الشيخ. لكن هل هم يعني عبدوا أحجار لأنها أحجار؟ لا، لأنها رمز لصالح أو تمثل رجلا صالحا يقربهم إلى الله ويشفع لهم عند الله وهكذا. طيب الأخير حديث أبي واقد الليثي، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء، يعني يعتذر رضي الله عنه يعني التصرف اللي صار منهم بسبب حداثة إسلامهم. قالوا للمشركين سدرة يعكفون عند السدرة، شجرة كبيرة يعكفون، الكفار قبل الإسلام يعكفون، العكوف هو طول المكث واللزوم والإقامة طويلة، ومنه الاعتكاف، مكث في المسجد يوما وليلة لعبادة لطاعة الله. فهم يعكفون عند هذه الشجرة، ليش يعكف عندها؟ حتى تعطيه إيش؟ قوة وتحفظه وتعطيه نشاط وتعطيه صحة، يعكفون عندها. ولهذا يعني الدين اليابانيين الوثنية الجديدة هذه الأحجار اللي تعطيك نشاط وطاقة وتعطيك صحة واستشراف مستقبل، كل هذولي كفرة مشركين يجددون دين الكفرة القدماء بس بأسماء براقة. فهذا الكفار قريش يعكفون عندها عشان هذه المقاصد. باقي حاجة ثانية، وشي وينوطون بها أسلحتهم، السيف والرمح ونحوه والسهم، ايش يسوون؟ ينوطون يعني يعلقون، يعلقون السلاح على ايش؟ على ايش؟ الشجرة. لا احنا على شجرة سدرة. ليش يعلق السلاح على السدرة؟ عشان السيف إذا تعلق على الشجرة وخذه بعد ذلك وصار يقاتل فيه، وش يصير؟ قوي، ما عاد يقتل الأعداء بسبب الشجرة، أعطته البركة. فأخذ التبرك، هذا التبرك بإيش؟ بالشجر. فطلب البركة من الأشجار أو الأحجار، هذا دين الكفار ليس دين المسلمين. فما يعتقد في أحجار كريمة أو يعتقد في مواقع أو يعتقد في كل هذا من دين الكفرة، ليس من دين المسلمين. اللهم إلا ما ورد مشروعية التبرك فيه، مثل ماء زمزم، مثل ماء تبرك بزيت الزيتون فمبارك، شجرة مباركة، لكن هذا بحد بحسب ما ورد في النصوص. فالمقصود أن المتبرك المسلم لا يعتقد أن هذه الأشياء المشروعة هي التي تمنح البركة، ولكن يعتقد أن الله عز وجل خلق فيها هذه المنافع. أما الكفرة فكانوا يعتقدون أن هذه البركة تأتيهم من الشجر وتأتيهم من الحجر وتأتيهم من القبر والضريح، ولهذا يقول تمسح بعتبات القبر وقبله والثمه حتى تأتيك إيش؟ النفحات وتأتيك الألطاف وتأتيك الأمداد. هذا كله من دين المشركين. فما في فرق بين ما يصنعه المتأخرون وبين ما يصنعه كفار قريش. لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وهذا، لم يقول اللي عبدوا عيسى بن مريم صفوا على جنب هنا أنتم ما عندكم خلاف، واللي عبدوا اللات والعزى أنتم كفار، لا كلهم سواء، ما دام عبدوا غير الله فهم كفار. اللي عبدوا عيسى بن مريم لم يستثنيهم النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ فما يرخص لأحد أن يصرف العبادة لغير الله كائنا مكان. نعم. صلى الله عليك. القاعدة الرابعة، أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه القاعدة الرابعة، أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وهذا مذكور في القرآن. الله عز وجل يقول عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وكثير من إخواننا الموحدين الذين ابتلوا برؤية بعض عباد الأضرحة والقبور أو صاحبوهم في سفر اتفاقا، وإذا حصل لهم بعض الكوارث أو بعض المصائب أو بعض التقلبات الجوية، سمع من هؤلاء المشركين إيش؟ بدلا من أن يلجأوا إلى الله في الشدة سمع منهم شدة الشرك بالله عز وجل والاستغاثة بغير الله عز وجل، مع أن كفرة قريش في مثل هذه الأحوال الشديدة ما عاد يدعون إلى الله، ينسون ما يشركون. الله يقول وتنسون ما تشركون. فيا سبحان الله كيف وصل الحال إلى هؤلاء بهذه الطريقة؟ الجواب بسبب علماء الضلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، غرسوا في قلوبهم تعظيم المخلوقين حتى جعلوهم يلجؤون إليهم في كل الأحوال حتى في حال الشدة، وهذا من أخبث ما يكون من الشرك. ذكر الشيخ أيضا في كشف الشبهات يعني حاجة ثانية تغلظ شرك المتأخرين. قال أن الأولين كانوا يعبدون ناس يظن فيهم الصلاح، وهذا شرك أكبر، أو يعبدون شيء من الجمادات لا له ولا عليه، حجر ولا شجر ولا خشب ولا ها. لكن يقول مشركي زماننا يعبدون أناس يعتقدون فيهم أنهم سادة وأنهم يستغاث بهم وينادون من دون الله، وهم من أفجر خلق الله عز وجل، مثل تاج وشمسان في وقت الشيخ، يعني كان معروفين بالفواحش، الناس تدري أنهم يرتكبون فواحش، الناس تدري أنهم سراق، الناس تدري أنهم سحرة. واليوم لو تسأل اللي يخالطون أو يعرفون أو يجاورون الطرقية وأمثالهم من حتى غلاة الشيعة والصوفية، وش تقول؟ وشان شيخ تلقى معروفين بالسحر، معروفين بأنهم يأخذون الأموال من الناس بالقوة، ومعروفين أنهم بعضهم يخلو بالنساء وبعضهم يمسح على النساء، معروفين بالفجور، ومع ذلك يقول هذا سيد نعتقد فيه، هذا يعتقد فيه. هذا من غلظ إيش؟ الشرك. ما وجد هذا في كفار قريش، أنهم يجعلون هذا الزاني والسارق والساحر يجعلونه إيش؟ مقدس ومعظم فهذا من يعني شدة الانحراف، نسأل الله العافية والسلامة. كما ترون هذه القواعد تعطيك نور وتضيء لك معالم ترد بها على غلاة المشركين وغلاة المنحرفين في توحيد العبادة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.